عسل فيه الشفاء، والمصطفى قال صقر المؤمن لمؤمن شفاء، ومن العجب إذا قلنا محمد شفاء قالوا شراك يا با يا يا يا با. ولعتونا بهوى وحرمتونا المنى وأخذت العقل معكم والقلب بذكركم. أني واقع بحماكم يا جاه الله، أني واقع بحماكم والله حاشا. أبو بغجاد ينخاكم يا بابا وحمولي عليكم هموم الناس تفرج عليكم. كمان لسيدي ابو الوليد وعليكم بالسبطين والاربع القطايا يا هاني مدى تفريجة عليكم والله لذت بعتاب بعتاب ست الزغراء وعليكم وبالسبطين والاربع القطايا اليوم الفرح دنيا والعتب مرفوع في روضة المختار مسرور كل الذنب مرفوع دول كلمات أخي الحبيب أبو محمود زرزور يا أعظم بهذا الجار أو ذلكم قدر مرفوع سلم على الصديق سلم على الصديق روح الفدا من جار وسلم على الفاروق سيفه عدل لو جار يا يا يا يا يا يا يا جار أني داخل على الجارين بحرمة من سنده جار سيدي دوى العينين والقلب فرحان والعتب مرفوع يا يا يا يا يا يا يم الحسن والحسين يا الفاطمة يا البضعة المختار جدي خلي السند يمي يا بشيرتك جنة تحت القدم جنتي يا أمي يا أهل العبا خادم أنا لترابكم وجدي سيدي علي والفاطمة قراء لعين جدي يا راعي الصبطين سيدي النبي وجدي نظرة لجل الحسن وحسين والفاطمة أمي يا با يا با يا با يا يا با لنخاكم يا أهل العبا يا سيدي الوطن.